الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه جل في علاه، أنزل أحسن القصص ليستفيد منه البشر، وصلى الله على نبينا محمد الذي قص على أمته القصص التي فيها الدرر والعبر. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الحائزي مراتب الفخر وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه سلسلة القصص النبوية، فهذه سلسلة الفوائد المستنبطة من القصص النبوي التي تتسم بالصحة في الإسناد والمعنى، التي تتسم بما فيها من فوائد نجول في مرابعها ونقتطف من ثمارها تلك الأحكام الموافقة للشرع الحنيف وتلك الأمثال التي فيها الاستفادة لبني آدم، إذ هي من خير قلب فاه به خير فم، أعني به محمدا صلى الله عليه وسلم، خير الكلام ومن خير الأنام بدأ من خير قلب فاه به خير فم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة الخامسة ضمن هذه السلسلة، نتدارس فيها معكم قصة ثلاثة آواهم المبيت إلى الغار. فما هي القصة وما مضمونها؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي رواية قال لهم رجل منهم: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر، فنأى بي طلب الشجر أي بعد وتأخر عن المجيء. قال: فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، أي لم يرجع وقت الغروب حتى ناما. قال: فحلقت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يصيحون من الجوع، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الآخر اللهم كانت لابنة عم كنت أحب، كانت أحب الناس إلي كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي سنة من القحط والجوع، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرجت فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فشمرت أجره فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى. قال: كل ما ترى أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذه القصة فيها من الفوائد والعبر ما هو يحيي القلوب، إذ هو علم من خير البشر. من فوائد هذه القصة: الفائدة الأولى ضرب القصص للاعتبار وأخذ الأمثال، فكم في هذه القصة من الفوائد لا بد على المسلم أن يرعها سمعه وينتبه إلى ما فيها. الفائدة الثانية: الإخلاص حبل النجاة وطوق الحياة، فأصل النجاة بإخلاص الأعمال لله عز وجل. ألا ترى كيف انفرجت الصخرة عنهم بقدرة الله لما دعوا الله بأعمال عملوها ابتغاء وجه الله خالصة؟ قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أمر الله عز وجل بالإخلاص في جميع العبادة، فقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا له الدين الخالص. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وإن كان من أشرك بالله في الرخاء ثم دعا الله مخلصا له الدين في الشدة نجاه الله عز وجل، فما بالك أنت أيها الموحد المخلص. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال عكرمة: والله لئن لم ينجي في البحر إلا الإخلاص فما ينجي في البر غيره. وإنك لتعجب من مشركي زماننا يشركون في الرخاء والشدة. لذلك قال أهل العلم: مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأوائل، لأنهم يشركون في الرخاء والشدة فلم يفلحوا ولم ينجحوا وكان عاقبة أمرهم خسرا. الفائدة الثالثة: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله، ويرفعه إذا نزل وهو سلاحك أيها المؤمن. وتأمل قول الله عز وجل وهو يقول لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل يخاطبك يا عبد الله يقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل قريب مجيب دعوة المضطرين. فادعوا الله بإلحاح وصدق واضطرار لا سيما في أوقات الإجابة. وإياك واستعجال الاستجابة، فمتى كنت خاشع القلب منكسرا بين يدي الرب متذللا متضرعا وتدعو الله دعاء المضطر وأنت محسن الظن، فقمن أن يستجيب الله لك. فاحرص على الدعاء فإنه سلاحك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقد أيد من الله عز وجل. فنحن أحوج يا عباد الله. الفائدة الرابعة: الصدق منجاه. تأمل معي وتأملي معي. قال أحد الذين في الغار في الرواية الثانية: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. نعم، الصدق في القول والعمل، الصدق في العزيمة والنية نجاة لك يا عبد الله في أوقات الشدائد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة فيصدقه في عزمه وفعله. وتأمل قول الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقنا مع الله عز وجل في أعمالنا الصالحة وفي عبادتنا وفي عقيدتنا مع الله عز وجل لكان خيرا لنا وكان أنفع لحياتنا وأنجع لمجتمعنا وفرجة لنا من الكرب جميعا. الفائدة الخامسة: التوسل بالأعمال الصالحة. في هذه القصة توسل أولئك النفر بأعمالهم الصالحة، أي أنهم جعلوا الأعمال الصالحة وسيلة لهم بين يدي الدعاء. وهذه الوسائل من أسباب استجابة الدعاء. ومن هنا أنبهكم وأبين لكم مسألة مهمة، ألا وهي التوسل المشروع والتوسل الممنوع. فإن التوسل على نوعين أو على قسمين: القسم الأول التوسل المشروع، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول: التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كأن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. فهذا دعاء مشروع وهو من أسباب استجابة الدعاء. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني من التوسل المشروع التوسل بطلب الدعاء من العبد الصالح. أرجو الانتباه، التوسل بطلب الدعاء من العبد الصالح حال حياته وهو قادر يسمع وهو حاضر. التوسل بطلب الدعاء من العبد الصالح حيا قادرا يسمع حاضرا. قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النوع الثالث من أنواع التوسل: التوسل بالأعمال الصالحة، كما جاء معنا في القصة، فإن كل واحد من الثلاثة توسل بأعماله الصالحة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوسل: التوسل الممنوع، وهو على أنواع ودرجات. النوع الأول: التوسل بجاه المخلوقين، كأن تقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محرم لا يجوز. النوع الثاني: التوسل بالإقسام في التوسل، بحيث أن تقول: اللهم بعبدك فلان فرج عنا كذا وكذا وكذا، وهذا بدعة وهو حرام. النوع الثالث: التوسل بذوات المخلوقين، كأن تقول: اللهم بذات محمد أو بمحمد وبكذا وبكذا، فهذا أيضا محرم وهو بدعة. النوع الرابع وهو أخطرها وأعظمها: التوسل بعبادة الصالحين، أي أن تستغيث بالصالحين، وأن يدعو الرجل غير الله عز وجل ويستغيث بالأولياء والصالحين ويدعوهم من دون الله عز وجل، أو أن يذبح لهم أو أن ينذر لهم أو أن يقرب لهم القرابين. هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال الشيخ العلامة المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: التوسل في عرف كثير من المتأخرين هو دعاء النبي والاستغاثة به، فهذا من الشرك الأكبر. الفائدة السادسة: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، ألا ترى هؤلاء الثلاثة عملوا هذه الأعمال الصالحة في الرخاء فنفعتهم في الشدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية قال: احفظ الله تجده أمامك. إذا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن اتقى الله وعمل بطاعته وحفظ حدوده وراعى حقوقه فحقق التوحيد وبعد عن الشرك واجتنبه وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات وأقام الطاعات وأدى الصلوات وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وبر والديه وفعل جميع وفعل ما يستطيع من المستحبات وأدى الواجبات وترك المحرمات من الزنا وشرب الخمر والذهاب إلى السحرة والكهان وعقوق الوالدين والخيانة وغير ذلك، فهذا يتعرف الله عز وجل عليه في وقت الشدة، كما أنه تعرف على الله في وقت الرخاء فيؤيده ويعينه وينصره ويحفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الفائدة السابعة من القصة: النصح والناصحين. كان أحد الثلاثة من الناصحين لهؤلاء في تلك الشدة والكربة، ألا تراه قال لهم: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، وقد صدق في قوله: فالنصيحة يا عباد الله من سنن المرسلين، وهي تحافظ على المسلمين وتحافظ على المجتمع بحيث يكون في أرقى أنواع المجتمعات عقيدة وأخلاقا وعبادة وأعمالا. فما أحوجنا اليوم إلى الناصحين الصادقين، وما أحوجنا إلى البعد عن الكذابين المتملقين. نحتاج رجالا صادقين في النصح بعلم وحكمة بصدق ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله في النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما أحوجنا يا عباد الله إلى ناصح، وما أحوجنا إلى قوم يتقبلون النصيحة. الفائدة الثامنة: عمل قليل تعظمه النية، كما أنه عمل كثير تحقره النية. تأمل حال ذلك الرجل البار بوالديه ماذا عمل. انتظر والديه حتى الصباح وهو ساهر لم ينم، يريد سقايتهم وإغباقهم من ذلك اللبن. فهذا وإن كان عملا قليلا في نظر بعض الناس، إلا أن النية عظمته. وقد قال الإمام ابن المبارك: رب عمل قليل تعظمه النية، ورب عمل قليل تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. فالله الله بإصلاح النيات، فإن من ورائها أعمال وخيرات. الفائدة التاسعة: بيان قدرة الله عز وجل على إزالة تلك الصخرة. فالله على كل شيء قدير، وهو القوي المتين. فالذي هو قادر على إزالة تلك الصخرة هو القادر على إزالة همومك وغمومك، هو القادر على إزالة ما بك من مرض، وما بك من سحر، وما بك من حسد، وما بك من إعاقة، وما بك من أي أذى. ليس السحرة والكهان، ليس العرافين، ليس التمائم والخيوط والحظاظات، بل الله رب العالمين. فعليه توكل وبه أنب وإليه فارجع، فهو المغيث وهو فارج الكرب. وأما ما دون الله عز وجل فإنهم كما قال الله عز وجل: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فكيف تتعلق القلب، أو وكيف يتعلق قلوب بعض الناس بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا تحويلا؟ يأتي عند ميت مقبور لا يملك لنفسه قوة ولا سرور، يدعوه ويرجوه، يريد منه كشف الضر وإزالة الشر. أين العقول ذهبت يا عباد الله؟ يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ثم يأتون هؤلاء الذين عكفوا على القبور واستغاثوا بها يرجون منها الحبور، يأتون يقولون: هذا ليس بشرك، يقولون: هذه حقوق الصالحين، إن لم تكن هذه شركا فليس، إن لم تكن هذه شرك فليس على وجه البسيطة شرك قط، ينتقد: أليس هذا من الشرك الذي حذر الله عز وجل منه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن القوم يلبسون. الفائدة العاشرة: فضل بر الوالدين. تأمل أيها الابن وأنت أيتها البنت حال ذلك الرجل البار وحال كثير منا. أما سمعتموه وهو يقول: اللهم كان لي أبوان؟ تأملوا العبارة. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق هو ما يسقى وقت العشاء، فهو كان لا يسقي أحدا قبلهما لا أهلا ولا مالا، فنأى أي بعد بي طلب شجر يوما، فلم أرح أي لم يرح بإبله بعد غروب الشمس ويرجع، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون أي يصيحون من الجوع عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. تأمل كيف هذا البر، فإنهما شيخان كبيران وهو ساهر على رأسهما، والإناء والقدح في يده، والصبية يتضاغون ويصيحون، وهو لا يقدم على والديه مالا ولا ولدا. تأملتم حال هذا الرجل، تأملتم حال هذا البار، فتأمل حال كثير من الأبناء اليوم، فإنك لا تجد إلا قليلا من البارين، فكم من أف صدرت منا، وكم من نظرة احتقار نظرناها، وكم من طلب رفضناه لهما، وكم من أيام تركناهما في وحدة وغربة، وكم مما لا يحصيه، ولو أحصاه العبد على نفسه لوجد نفسه غارقا في العقوق. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، وكم منا مسخط لوالديه، نسأل الله السلامة والعافية. وأود أن أنبهكم هنا تنبيها مهما، ألا وهو عقوق جديد قد تولى كبره أهل الثورات والحركات والحركيين الخوارج المعاصرين، فإنهم هيجوا أبناءنا على عقوق الوالدين وعلى إثارة الفتن في حثهما على الخروج إلى الجهاد دون إذن الوالدين، فإن كثيرا من الأبناء عق والديه في خروجه إلى الجهاد دون إذنهما، بل وكان عاقا لأبيه الأكبر، فهو عاق لأبيه وعاق لأميره. قال صلى الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: وفقال: ارجع فبرهما. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج المعاصرون أرحم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثوار وأهل الفتن أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يلبسون على إخواننا؟ لماذا لا يظهرون هذه الأحاديث لنا؟ إنها الفتنة، وإنهم دعاء الفتنة والشر. الفائدة الحادية عشرة: فضل العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عفى عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العفة من السبعة، أن هذا المتعفف من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من ذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فقال: إني أخاف الله، فكم من شباب لا تدعوه امرأة ذات منصب وجمال ولكنه لا يعف نفسه فيقذف نفسه في الزنا، وإن الزنا من كبائر الذنوب ولا تقربوا الزنا. وهنا أنبه على أن ترك الزنا مع القدرة مع القوة عليه، أن ترك الزنا مع قوة الدافع إليه لهو من أعظم الأجور، فإن الإنسان كلما كان لنفسه أقبض ولشهوته أدفع فإنه ينال بذلك أجرا عظيما على الترك مع الصبر على قوة الدافع. كما أن فعل الزنا مع قلة الدافع إليه من شهوة وغيره هو من أعظم الذنوب، هو من أعظم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. تأملوا هذا الحديث يا رعاكم الله. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيمط زاني، أي رجل شيخ كبير وهو زاني. فقد استحق هذا الوعيد لأن داعي الشهوة عنده قليل وضعيف، ومع هذا هو وراء هذه الفتنة، وراء فتنة الزنا، فما أشد عقابه وعذابه. وإنك لتعجب في هذا الزمان من رجال ابيضت لحاهم وابيض شعر رأسهم وابيض شعر رأسهم وانحنى ظهرهم وتجعد وجههم، يركضون خلف النساء كأنهم صبيان. فما أحوجهم لمثل هذا الحديث حتى تستيقظ قلوبهم. الفائدة الثانية عشرة: فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير. فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير. ألا ترون ذلك الرجل الأمين الذي قال: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق أي العبيد. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستقاه. تأملوا يا أهل الدنيا، يا من تمنعون الحقوق وتخفون الأمانات، إلى عظم أمانة هذا الرجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أضمن لكم الجنة إذا من حدث صدق وأوفى إذا وعد وأدى الأمانة وإذا ائتمن، وحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الفائدة الأخيرة، وهي الفائدة الثالثة عشرة: إعطاء الأجراء حقهم وحفظ ما لم يأخذوه. قال صلى الله عليه وسلم: اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أي بادر في إعطائه، فإنه عمل لك ذلك العمل وهو محتاج إلى هذه الأجرة، فلا تحبسها عنه فإنه أحوج منك إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وتأملوا وعيد من يمنع ويؤخر أجرة الأجير. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي العمل، ولم يعطه أجره. رواه مسلم. كيف تكون يا عبد الله، يا من منع أجرة السائق، ويا من منع أجرة العامل، ويا من منع أجرة البناء، ويا من منع أجرة الطباخ والخادم، كيف يكون الله، كيف تأمل أو كيف ترجو إذا كان الله خصمك؟ كيف ترجو إذا الله يخاصمك؟ فإنك إن كنت كذلك فقد خبت وخسرت. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.